إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتوقفنا في شرح نزهة النظر عند الفائدة التي ذكرها ابن حجر رحمه الله، وهو يتكلم عن المتواتر الذي ذكره في أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. فذكر أولا المتواتر وذكر فيه مسائل، ثم بعد ذلك ذكر فائدة. قال رحمه الله: فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. هنا ذكر هذه الفائدة وذكر رأي ابن الصلاح رحمه الله في وجود الحديث المتواتر. وأبو زكريا النووي رحمه الله أيضا يميل إلى هذا الذي ذكره ابن حجر عن ابن الصلاح، فقال: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم، على التفسير المتقدم يعني يقصد المتواتر الذي ذكرنا شروطه، الذي يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات سنده ويكون مستندهم الحس، فهذا هو المتواتر بالشروط التي ذكرها ابن حجر رحمه الله. ويقول بأن ابن الصلاح يقول أن ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يعني قليل أن تجد هذا المتواتر بهذه الشروط التي ذكر ابن حجر رحمه الله. وابن الصلاح يرى بأن هذا المتواتر بهذه الشروط التي عرفناها وذكر ابن حجر أقول رحمه الله، يقول بأن هذا المتواتر لم يعتني به أهل الحديث، أهل الحديث لم يعتنوا بهذا المتواتر، لأن أصل مبحث الحديث إنما هو على الحديث من جهة القبول والرد والإثبات والنفي، هذا هو مبحثهم. ويرى بأن هذا إنما أدخل في علم الحديث، وذكر أن الخطيب نقله، وفي كلامه ما يشير إلى أنه سبقه غيره في ذلك، أن ذكر هذا المبحث المتعلق بالمتواتر في علوم الحديث. هنا ابن الصلاح رحمه الله فيما يذكر عنه ابن حجر رحمه الله لم كأنه يقول لنا: لماذا ابن الصلاح في كتابه لم يذكر المتواتر والأحد؟ لماذا لم يذكر الخبر الذي قدم به هنا في كتابه؟ لم يذكره ابن حجر، لم يذكره ابن الصلاح، لم يذكر الخبر باعتبار وصول إلينا وأقسامه لمتواتر وأحد والأحد إلى أقسامه، لماذا لم يذكر؟ السبب في ذلك أن ابن الصلاح رحمه الله كما قال يرى بأنه يعز وجوده، هذا المتواتر ابن الصلاح يرى بأنه يعز وجوده، أي أنه قليل فلا وجود له في السنة، يعني كون خبر يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون هذا بجميع طبقاته ومستندهم هو الحس، هو يقول ابن الصلاح يقول هذا يعز وجوده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قليل، إلا ما استثناه كما قال: إلا أنه يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا متواتر، وهو متواتر لفظي ثبت عن أكثر من 60 صحابيا وتواتر هذا الحديث، فهو يقول إلا أن يدعى أنه مثل هذا الحديث، نعم حديث متواتر بالشروط التي تذكر في المتواتر. فإذا هذا رأي من؟ هذا رأي ابن الصلاح، أن هذا المتواتر بهذا الشروط يعز وجوده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث، اللهم إلا أن يدعى ذكر في هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم يقول ابن حجر في الرد عليه وعلى هذا الرأي الذي ذكره عن ابن الصلاح يقول: وما ادعاه من العزة، من العزة يعني القلة، ما ادعاه من أن هذا المتواتر قليل بالشروط التي ذكرت له، قال: وما ادعاه من العزة ممنوع، يرد عليه بأن هذا ممنوع ليس عزيزا بل هو كثير، يقول بأنه كثير وليس قليلا. قال: وكذا ما ادعاه غيره من العدم، يعني إذا كان ابن الصلاح، إذا كان ابن الصلاح يقول إنه قليل ومثله مثل الحديث الذي ذكره من كذب علي متعمدا، فيقول نعم هذا متواتر. يوجد من ذكر قولا أكثر من قول ابن الصلاح، وهو أنه لا يوجد أصلا، أن هذا المتواتر لا يوجد أصلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عنه بقوله وكذا ما ادعاه غيره، يعني غير ابن الصلاح كابن حبان رحمه الله. ابن حبان رحمه الله له كلام يفهم منه أنه لا يرى وجود المتواتر في الأحاديث. قال: وكذا ما ادعاه غيره من العدم، يعني أنه لا يوجد أصلا. ابن الصلاح قال يعز، وغيره يقول لا يوجد أصلا، وقلت هذا ينسب إلى ابن حبان رحمه الله. قال: لأن ذلك، الآن هذا رد، لماذا قالوا بأن المتواتر هذا قليل ولا لا يوجد أصلا منعدم، لماذا قالوا هذا؟ يقول ابن حجر: لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق، طرق الأحاديث، وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأ على كذب أو يحصل منهم اتفاق. السبب لماذا يقولون أنه لا يوجد هذا المتواتر أو أنه قليل، السبب هو عدم اطلاعهم على طرق الأحاديث، لأن من نظر في طرق الأحاديث وجد أن من الأحاديث من لها طرق كثيرة تروى بها. بل يمكن كما قال بعض أهل العلم في توجيه ذلك أن يكون هذا العمل من المحدث حين ينظر في طرق الحديث فيجد أن هذا الحديث روي بطرق، ثم نظر إلى طبقاته وتعدد الطرق فيه، فينتج منها حصول اليقين عنده، حصول اليقين عنده، فيكون بهذا الاعتبار متواترا. فإذا وجد من روى الحديث، من روى الحديث حتى وإن نقول لم يروه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكن استحال التواطؤ على الكذب من نظر إلى هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث وأنه لا يمكن الكذب منهم، فهو يبني على ذلك أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب. فمثل هذا الحديث الذي تكون له طرق ويحكم المحدث على رواته بأنهم لا يكذبون واستحالة الكذب منهم، فينبني على ذلك استحالة تواطؤهم على الكذب، فيقول هذا يحصل به القطع عندي، والقطع إنما يحصل من أين؟ من المتواتر كما مضى، فيحكم عليه بأن هذا متواتر. ولو قلنا على ظاهر كلام ابن حجر أنه يقول إن المتواتر بالشروط التي ذكرتها أن يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا في كل طبقاته ويكون مستندهم الحس، فيقول إن هذا موجود. ومن قال بأنه لا يوجد أنه قليل، السبب في ذلك هو قلة الاطلاع، فقال لأن ذلك نشأ من قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. نعم. قال رحمه الله: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، بصحة نسبته إلى قائله، والأفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله، ومثل ذلك من الكتب المشهورة كثير. أنا عندي فيه ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يقول: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، هذا ليرد به على من يقول أنه يوجد مع قلة، فضلا على الذي يقول إنه لا يوجد. فقوله وجود هذا يرد به على من قال إنه لا يوجد، وقوله كثرة يرد به على من يقول إنه يوجد مع عزة، يعني مع قلة. فقال أن الكتب المشهورة المتداولة والتي على رأسها الكتب الستة وزد لها المسانيد وعلى رأسها مسند الإمام أحمد وغيرها مصنفات، فهذا هو المصنفات أيضا، يعني هذه كتب الأحاديث. يقول: أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، هذا صحيح البخاري ما يختلف اثنان أن هذا صحيح البخاري، ولا هذا صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم، وهذه رواية لهذه الأحاديث، فيقول هذا صحيح مسلم. قال إذا اجتمعت على إخراج حديث، إذا اجتمعت على إخراج هذه الكتب، اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه، حديث هذا رواه البخاري، وربما رواه البخاري بطرق، أقول رواه البخاري وربما البخاري رواه بطرق، زيد رواه مسلم وربما مسلم رواه بطرق، رواه أبو داود، رواه النسائي، رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه عبد الرزاق في مصنفه. الآن تنظر إلى هذه الكتب حديث واحد هذا، وإن اختلف في اللفظ المعنى واحد، ليشمل هذا أيضا المتواتر المعنوي وهو الكثير. فالمهم عندنا يحصل تواتر الحديث، هذا روي في هذه الكتب، هذا الذي يريده هنا بقوله رحمه الله إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا الشرط الذي يذكر في المتواتر. قال إلى آخر الشروط، وجدنا ذلك في كل الطبقات، وكان مسندهم الحس وغير ذلك. قال أفاد العلم اليقيني بصحة نسبه إلى قائله. إذا قال أفاد العلم مش معنى هذا، هذا ماذا يكون؟ ما الشيء الذي يفيد العلم؟ المتواتر، الذي يفيد العلم هو المتواتر، إذن هذا يكون متواترا. قال ومثل ذلك في الكتب المشهورة، المشهورة كثير. فإذا هذا الكلام هو يرد به على من يقول إن المتواتر لا وجود له أو يوجد مع مع مع قلة. بعضهم ربما نظر لتوجيه كلامه بعد إراده لكلام ابن الصلاح، قال ربما ابن الصلاح يقصد وجوده مع عزة، وضربنا مثلا بحديث من كذب عليه متعمدا أنه يريد المتواتر اللفظي، وابن حجر يتكلم عن المتواتر المعنوي وجوده بكثرة. هذه من بعض التوجيهات التي ذكرت. نعم. قال رحمه الله والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. قوله والثاني يعني ذكر لنا الأول، ما هو الأول؟ المتواتر. والثاني الذي يذكره هنا هو المشهور، يعني ابن حجر رحمه الله ذكر قسمة تفصيلية، ذكر قسمة تفصيلية، فقسم الحديث بالخبر باعتبار وصوله إلينا إلى أربعة أقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. هذه قسمة تفصيلية. الإجمالية التي يقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر وأحاد، ثم يقول الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مشهور وعزيز وغريب. لكن هو ذكر قسمة تفصيلية لأنواع الخبر باعتبار وصوله إلينا، فذكر أولا المتواتر، لما انتهى منه ذكر هنا رحمه الله المشهور. وقال والثاني وهو أول أقسام الآحاد، يعني هذا الثاني هو قسم من أقسام الآحاد الثلاثة. وسيعرف الحديث الآحاد هو الذي لم تجتمع فيه شروط المتواتر، يعني إذا اختل شرط من شروط المتواتر فيكون ذلك الخبر أحادا لا يكون متواترا. وهو أنواع ثلاثة، أولها المشهور الذي ذكر هنا، ثانيا قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد، قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. ما هو تعريف المشهور؟ قال المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني عنده المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر. طيب إذا قلت لي رواه ثلاثة فأكثر، إذا قلت لي الآن أكثر، إذا وجدنا قد رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل جميع طبقات الإسناد، هل هذا يسمى مشهورا؟ على تعريفه هنا هذا أيضا يسمى مشهورا، هو نفسه المتواتر، ولهذا احتيج هنا إلى قيد آخر وهو معلوم، ولذلك ولم يذكره لأنه سبق وأن ذكره، سبق وأن ذكره مرة معنا في الدرس الماضي، وسأعود إلى كلامه الآن إن شاء الله. لذلك لم يذكره هنا، وإلا التعريف هنا في قوله هنا ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين يضاف إليه ما لم يستوفي شروط المتواتر، يعني يروى بثلاثة فأكثر لكنه لا يستوفي شروط المتواتر، لأنه إذا استوفى شروط المتواتر هذا سمي متواترا لا يسمى مشهورا. لكن إن كان قد روي بثلاثة فأكثر ولم يستوفي شروط المتواتر فهذا هو الذي يسمى، الذي يسمى بالحديث المشهور. نعم. قال رحمه الله سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضا. قال سمي بذلك لوضوحه. لماذا سمي المشهور الذي رواه 3 فأكثر ولم يستوفي شروط المتواتر؟ لماذا سمي مشهورا؟ ذكر سبب تسميته. قال رحمه الله: سمي بذلك لوضوحه، لأنه مشهور من شهر إذا وضح وبين، فلذلك سمي مشهورا لوضوحه. قال: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يعني من أهل العلم، وخاصة الآن نص على الفقهاء وليس المحدثين، فإن عند كثير من الفقهاء قال: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يرون بأن المشهور هو نفسه المستفيض. المشهور يسمى مشهورا ويسمى أيضا يسمى مستفيضا، فمن أهل العلم ومن الفقهاء من يرى أنهما مترادفان على معنى واحد، المشهور والمستفيض. قال: سمي بذلك لانتشاره. المستفيض لماذا سمي مستفيضا؟ قال: لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. والماء إذا فاض اندفع وانتشر، إذا فاض اندفع وانتشر، وهكذا الحديث المستفيض الذي هو المشهور. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. قال: ومنهم، الآن لما ذكر أن من الفقهاء من يرى أنهما مترادفان، المشهور والمستفيض يرى أنهما مترادفان، قال أن من الفقهاء: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، يرون بأن المستفيض بخلاف المشهور. قال: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، ابتدائه وانتهائه سواء، يرويه مثلا 3 عن 3 عن 3 عن 3 عن 3، هذا يقول مستفيض، هذا يسمونه بالمستفيض. قال: والمشهور أعم من ذلك. طبعا يسمى مستفيضا ويسمى مشهورا ما رواه 3 فأكثر ولم يصل إلى حد المتواتر، لم يستوفي شروط المتواتر، هذا يسمى مشهورا. طيب، لكن هو لما نظروا وجدوه مثلا رواه 3 عن 3 عن 3 عن 3، هو مشهور، قالوا: وهذا مستفيض، هذا مستفيض. طيب، إذا رواه 3 عن 5 عن 6 ما لم يستوفي ولم يستوفي شروط المتواتر، هذا يسمى مشهورا، هل يسمى مستفيضا؟ قالوا: لا، لا يسمى مستفيضا، لأن المستفيض ينبغي أن يكون في جميع طبقاته على حد سواء من أوله إلى انتهائه. إذن هذا الفرق بينهما، فيكون إذن المشهور أعم بينهم، عموم وخصوص مطلق. قال: والمشهور أعم من ذلك. نعم. قال يعني إذا كان المشهور أعم يكون المستفيض أخص، يكون المستفيض أخص. قال: ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. نعم، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، قال رحمه الله، على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، لأن مبحث هذا الفن ماذا؟ علم الحديث ماذا مبحثه؟ مبحثه الإسناد، الإسناد من جهة الإثبات والنفي والقبول وعدمه، وليس مبحثه هذا. ولهذا هو في الأول لما قال رحمه الله قال: على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، هذا مبحث تجده في أصول الفقه، هذا المبحث تجده في أصول الفقه. ولهذا تجد الفقهاء خاصة الحنفية يتكلمون على الفرق بين المستفيض وكذلك المشهور. وهنا تنبيه على كلام ابن حجر رحمه الله في التعريف، كنت أشرت إلى الأول، وهو أن قوله رحمه الله: ما له طرق محصورة بأكثر من 2، فلو اعترض وقال قائل: إذا رواه أكثر من 3 فرواه عندنا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات سنده ويكون مستنده الحس، هذا يسمى مشهورا على تعريفه؟ نعم، لكن قلت لكم يضاف قيد: ما لم يستوفي شروط المتواتر. إن قلت لي: ما لم يذكر ابن حجر؟ قلت بأنه قد ذكره سابقا، فقد مر معنا الكلام في الدرس الماضي. قال في رحمه الله: قال: وخلافه، يتكلم عن خلاف المتواتر، قد يرد بلا حصر، قد يرد بطرق متعددة بلا حصر، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق 2 أو ب3 فصاعدا، ما لم يجتمع شروط المتواتر أو بهما ب2 أو ب1، لكن هم الآن قضية فوق 2. قال: لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق 2. لأن هذا أفادنا بأنه إذا كان أكثر ورد بطرق لم ترد بحصر، 3 فأكثر كما ذكرت في المشهور، قد يرد بطرق متعددة ولكنه لم يستوفي الشروط المذكورة في المتواتر، فلا يكون متواترا. فهو لما ذكر هذا لم يضف هذا، وإلا في تمام تعريفنا نقول بأن المشهور ما له كما قال طرق محصورة بأكثر من اثنين يعني بثلاثة فأكثر، ما لم يستوفي شروط المتواتر. التنبيه الثاني أن هذا الذي ذكر ابن حجر رحمه الله قد تجد غيره يخالف فيه. الآن هو ذكر بأن المشهور ما روي بأكثر من اثنين أي رواه ثلاثة فأكثر، وغيره يقول ما روي بثلاثة فأكثر، أكثر من ثلاثة، والخلاف يسير، الخلاف بينهما يسير، وكما ذكر البيقوني رحمه الله وغيره أن المشهور يكون بما فوق ثلاثة، بما فوق ثلاثة. أما إذا كان قد رواه ثلاثة فأقل هذا عندهم لا يسمى مشهورا، لا يسمى مشهورا. وقلت الخلاف يسير في قضية ثلاثة فقط، خلاف بينهم يسير، والأمر هنا لا يتعلق بترجيح، مش يترجح هذا وعلى هذا، وإنما الأمر يحتاج لمعرفة الاصطلاح. فمنهم من اصطلح على أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ومنهم من يرى بأن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يقول فوق ما ثلاثة، إذا رواه ثلاثة لا يسميه مشهورا. وابن حجر يقول فوق اثنين، إذا رواه ثلاثة يسميه مشهورا. فالقضية قضية اصطلاح، تعرف اصطلاح الفقهاء، هذا عنده المشهور فوق ما ثلاثة، وهذا عنده فوق اثنين يعني ثلاثة فأكثر. نعم. قال رحمه الله: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. وهنا رحمه الله ذكر قضية أخرى تتعلق بالمشهور، وهو نوع من الأنواع يطلق في الألسنة من جهة اللغوية، من الجهة اللغوية وليس من الجهة الاصطلاحية هنا، فيسمى مشهورا، يعني ليس له علاقة بتعدد الطرق ولا الاختلال بشرط المتواتر، وليس له علاقة بوصول الخبر إليه بالاعتبارات التي يصل بها بتقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، ليس له علاقة بهذا. المشهور الاصطلاحي الذي تكلمنا عنه ما رواه اثنين فأكثر ما لم يستوفي شروط المتواتر على تعريف ابن حجر، هذا الذي يدخل في الخبر وأقسامه باعتبار وصوله إلينا، ثم ينظر في طرقه، فإذا رواه ثلاث فأكثر لم يستوفي شروط المتواتر هو مشهور. طيب، الآن يتكلم عن نوع آخر لا علاقة له بهذا الاصطلاح، لا علاقة له بأنواع الخبر باعتبار وصوله إلينا، ولا ينظر إلى طرقه، وإنما هو المشهور اللغوي، اللغوي الذي يشتهر عند ألسنة الناس. فيقول رحمه الله: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. يطلق على ما حرره هنا وذكره في نوع من أنواع الخبر، قال: وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا. تجد حديث روي بإسناد واحد، هو من جهة الاصطلاح نسميه غريبا، نسميه غريبا، لكنه تجد الإطلاق عليه أنهم يقولون هذا مشهور، فيقول هذا مشهور. قال: بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، يكون ربما موضوعا مختلقا مكذوبا، ويقولون الحديث هذا مشهور، لكن أين مشهور؟ مشهور في ألسنة الناس، حديث مشهور في ألسنة الناس. حب الوطن من الإيمان، هذا يقول الحديث مشهور، لكن هل هو مشهور اصطلاحي؟ لا، هذا المشهور اللغوي، يعني هذا حديث مشتهر في ألسنة الناس، حديث مشتهر في ألسنة الناس. وحديث كثيرة تذكر في الحديث المشتهر في ألسنة الناس. السخاوي رحمه الله له كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهذه الكتاب ذكر فيه أحاديث كثيرة مشتهرة مشهورة، لكن ليست المشهور الاصطلاحي، وإنما التي اشتهرت في ألسنة الناس. والعجلوني أيضا له كتاب كشف الخفاء ومزيد الإلباس بما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، يعني هذا أيضا ذكر فيه مجموعة من الأحاديث التي تشتهر، قد يكون لها إسناد، وربما إسناد واحد، ربما ليس لها إسناد أصلا كما قال هنا ابن حجر، ربما تكون مكذوبة ومختلقة، لكن الحديث تنظر إليه مشهور، كما ذكرت حب الوطن من الإيمان، هذا حديث مشهور في ألسنة الناس، ولكن هو أصلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حديثا صحيحا. نعم. قال رحمه الله: والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. قال: والثالث من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا قال العزيز، ثم عرفه: وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ما لا يرويه؟ قال: أقل من اثنين عن اثنين. وهذا الآن تعريف العزيز بهذا التعريف وبناء على تعريف المشهور، فإذا كان المشهور ما رواه اثنان فأكثر، ما رواه اثنان هو العزيز. طيب إذا رواه ثلاثة، إذا رواه ثلاثة على اصطلاح ابن حجر هذا يسمى مشهورا، لكن على اصطلاح من يرى بأن المشهور فوق ما ثلاثة يسميه عزيزا. العزيز عنده ما رواه اثنان أو ثلاثة. الآن لابد أن نعرف الاصطلاحات. هذا اصطلاح ابن حجر بأن العزيز هو ما رواه اثنان، فما رواه ثلاثة عند ابن حجر مشهور، لأنه قال لنا في المشهور ما رواه اثنان فأكثر، ما رواه أكثر من اثنين يعني رواه ثلاثة فأكثر. من يرى بأن المشهور ما هو فوق ثلاثة، فما رواه ثلاثة عندهم يسمى حديثا عزيزا، يسمى حديثا عزيزا إذا رواه ثلاثة. كما قلت هذا اصطلاح لابد أن يعلم، لأنك قد تجد من يحكم على حديث رواه ثلاثة بأنه عزيز، تقول أخطأ لأن العزيز ما رواه اثنان. نقول لا، هذا اصطلاح ومصطلح، هذا أخذ على الاصطلاح الآخر أن ما رواه ثلاثة عنده عزيز، والمشهور عنده ما رواه فوق ثلاثة. ولهذا قلت البيقوني قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فإذا كان اثنين أو ثلاثة يسميه عزيزا، وهذا على جهة التنبيه لابد أن يعلم. والتنبيه الآخر أن كلام ابن حجر في قوله هنا وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين لا يعني أن ذلك يكون في كل الطبقات. هو لا يقصد أن الحديث حتى يسمى عزيزا لابد أن يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، ليس هذا هو المراد. وهذا قد سبق بيانه أيضا من كلامه السابق، مر معنا الكلام في الدرس الماضي حيث قال رحمه الله: والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، ألا يرد بأقل منهما يعني ورد باثنين فأكثر. قال: فإن ورد بأكثر في بعض الموضع من السند لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. وتأمل في قوله: فإن ورد بأكثر في بعض الموضع من السند لا يضر. وهذا الكلام عن العزيز، ومن ثم العزيز هو ما رواه اثنان على اصطلاح ابن حجر رحمه الله، ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد. فلو أن حديثا رواه خمسة عن اثنين عن سبعة عن ثلاثة هذا يسمى عزيزا. لماذا؟ لأن وجدنا في طبقة من طبقاته رواه اثنان فقط. فإذا وجد في طبقة من طبقات الإسناد في هذا الحديث راويان فقط فهذا يسمى حديثا عزيزا. لماذا سمي هذا الحديث بالحديث العزيز؟ قال رحمه الله: وسمي بذلك إما لقلة وجوده. فإذا فهمنا من قولهم عزيز أنه من عز، عزيز من عز إذا قل وندر، ومن ثم سموه عزيزا لأنه قليل. ولذاك قال رحمه الله: وسمي بذلك إما لقلة وجوده، هذا الأول. والثاني أي أنه سمي أيضا باعتبار آخر أو لقول آخر، قال: وإما لكونه عز أو قوي أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. ولكنه عز لما قوي وجاء بطريق أخرى، فروي بطريق ثم جاء الطريق أخرى فقوي بها، كما قال جل وعلا: فعززنا بثالث. والمراد هنا أنه قوي بثالث أرسل معهم. وهنا قالوا جاء الحديث من طريق، فلما جاء طريق آخر تقوى به، لما جاء طريق آخر تقوى به، فقالوا إن هذا يسمى عزيزا. وقال: إما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق. طيب يا إخوة، الآن لو يقول قائل على هذا القول الثاني لما جاء من طريق آخر صار عزيزا وتقوى به، يقول لك أن إذا روي بثلاثة وأربعة وخمسة القوة تكون أكثر، المشهور رواه ثلاثة فأكثر، رواه أربعة مثلا المشهور هذا ولم يصل إلى حد التواتر، أليس في القوة أكثر من هذا العزيز؟ تقول بلى. إذن لماذا نسميه عزيزا؟ لماذا لا نسميه عزيزا؟ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في الإجابة عن ذلك، قال: أن التسمية لا يراعى فيها الاشتقاق، التسمية لا يراعى فيها الاشتقاق. قال: فالتسمية تكون لأدنى ملابسة حيث يجتمع المسمى بهذا الاسم وإن كان غيره يشاركه فيه. فالأدنى ملابسة يصير هذا يطلق على هذا النوع فقط دون غيره، وإن كان غيره يشاركه فيه، ولذلك ما ينظر إلى الاشتقاق. ومن أمثلة التي تضرب وضربها الشيخ رحمه الله مزدلفة تسمى جمعا. لماذا سميت جمعا؟ لأن الناس يجتمعون فيها، الناس ليلة مزدلفة في الحج يجتمعون في مزدلفة فسميت مزدلفة جمعا. طيب لو قال قائل عرفة ما يجتمع فيها الناس؟ نعم يجتمع فيها الناس، بل الاجتماع في عرفة أكثر من الاجتماع في مزدلفة، لأن مزدلفة منهم من يرخص له في الذهب، فليست ومن جهة الحكم ليست كعرفة. ومزدلفة بين قائل أنها مستحب المبيت بها وبين قال واجب، ولكن بالنسبة للوقوف بعرفة ثم تفرض، وهو ركن، هو ركن من أركان الحج الوقوف بعرفة، ويتعلق به واجب البقاء بالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن دخلها قبل غروب الشمس. فلماذا لا يسمى الوقوف بعرفة جمعا؟ في ميناء الناس يجتمعون، فلماذا لا تسمى جمعا؟ لأن هذا الآن التسمية هذه لما أطلقت على مزدلفة وصارت على من عليها بأن مزدلفة تسمى جمعا، غيرها قد يشاركها في نفس المعنى لكن لا تسمى بذلك. وهذا معنى قوله هنا رحمه الله فالتسمية تكون لأدنى ملابسة حيث يختص المسمى بهذا الاسم وإن كان غيره يشاركه فيه. نعم. قال رحمه الله وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. ثم يقول وليس شرطا للصحيح، وقوله وليس الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى العزيز، لا نحن نتكلم عن العزيز، عرفنا ما هو العزيز كما قال هنا ما رواه اثنان، فوجدنا راويان في طبقة من طبقات الإسناد، هذا الحديث يسمى حديثا عزيزا. فيقول رحمه الله وليس، يعني هذا العزيز الذي عرفناه وتبين ما هو هذا العزيز، قال وليس شرطا للصحيح، والمراد بقوله ليس شرطا للصحيح ليس من شروط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، ليس من شروط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا. الحديث الصحيح كما سنعرف إن شاء الله عندما نصل إلى موضعه الذي هو أشرف أنواع الحديث، هذا له شروط حتى يكون صحيحا، لا بد أن يتوفر فيه كذا وكذا وكذا، شروط سنعرفها إن شاء الله للحديث الصحيح. الآن هل من شروط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا؟ يعني بحيث لو رواه راو واحد لا يكون حديثا صحيحا؟ لو أن عندنا حديث رواه راو واحد، نظرنا إلى الإسناد متصل، نظرنا إلى الرواة هؤلاء عدول وثقات وعندهم ضبط، نظرنا إلى السلامة من الشذوذ سالم من الشذوذ، نظرنا إلى السلامة من العلة الحديث ما شاء الله ليس فيه علة، هل هذه تكفي حتى نقول أنه حديث صحيح؟ ولا ننظر لا بد أن يكون عزيزا بحيث لو رواه راو واحد لا يكون حديثا صحيحا؟ هذا هو المراد. الجواب هنا قال ليس شرطا في الحديث أن يكون الصحيح أن يكون عزيزا، فقال وليس شرطا للصحيح، قال خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإن كان أبو علي الجبائي المعتزلي هو أصلا إذا نظرنا إليه ليس من أهل الحديث فالاعتبار بمخالفته، لكن من جهة التدقيق هو ما ذكره شرطا على الإطلاق، وإنما أبو علي الجبائي يذكر الحديث الذي جاء من طريق واحد أنه لا يصح إلا إذا توفرت فيه إحدى الأمور، ومنها هذا أن يكون عزيزا. يعني في كلامه يقول هذا الجبائي يقول الخبر لا يقبل إذا أورده العدل الواحد، لا يقبل إذا جاء من طريق واحد لا يقبل عنده، إلا قال إذا انضم إليه خبر عدل آخر، هذا اشتراط أن يكون عزيزا. لكن قال أو، يعني اشتراط أن يكون عزيزا ليس دائما عنده على الإطلاق، وإنما في حالات إذا لم يوجد عاضد آخر عنده، ولهذا قال أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم. فيقول عندي الخبر إذا ورد بطريق واحد إذا لم تأتي واحدة من هذه الأمور لا يكون صحيحا، ومن هذه الأمور التي ذكرها أن يكون عزيزا، أن يأتي راوي آخر يرويه فيكون حديثا عزيزا. وقلت أصلا مخالفته ولا اعتبار بها، لا اعتبار بها. وأصل هذا التقسيم، تقسيم الخبر إلى متواتر وإلى وإلى وإلى أحاد، ركز عليه المعتزلة، ركز عليه المعتزلة، وغرضهم من ذلك التفريق بين المتواتر والأحاد، حتى ينظر بعد ذلك إلى الأحاد أنه لا تفيد العلم ولا تفيد العمل، وهذا بخلاف ما يعتقده السنة والجماعة، وسيأتي الكلام إن شاء الله في موضعه هنا من الكتاب. ثم قال: وإليه يومئ كلام الحاكم. الحاكم هو من أهل هذا الفن، هذا بخلاف الجبائي، ولكن هنا ابن حجر يقول وإليه يومئ، يعني يشير، كلام الحاكم يشير إلى هذا، أنه أن الشرط الصحيح أن يكون عزيزا، أن يرويه راويان. فهذا يقول رحمه الله: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، راويان عدلان. قال: ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشاهد، يعني من حججهم، حجج من يقول إن شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا فيرويه راويان، فإذا رواه راوي واحد لا يكون صحيحا. حجتهم في ذلك ما أشار إليه هنا في قوله كالشهادة على الشهادة. الشهادة معلوم أنه لا يقبل فيها اثنان، الشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان، لابد من شاهدين، فلو جاء شاهد واحد فما يقبل منه، فلا بد من شاهدين. طيب، لما كان هذا في الشهادة قالوا نفس الأمر عندنا في الرواية، إذا جاء راوي روى حديث وحده لا بد أن يأتي راوي آخر حتى يقبل منه، فإذا لم يأتي راوي آخر فلا يقبل منه. هذا هو كلامهم، طبعا هذا القول ضعيف ولا عمل عليه، أن الحديث لا بد أن يكون عزيزا حتى يكون صحيحا، وهو كما قال ابن حجر رحمه الله، قال: وليس شرطا للصحيح. ولهذا إذا جئنا في الفوارق بين الرواية والشهادة تجد فوارق، حتى من ذكر عنه هذا الحاكم رحمه الله، وإن كان الحاكم لا يقصد مثل ما قصده الجبائي رحمه الله، وقد وضح ذلك ابن حجر، وضح كلام الحاكم واعتذر له كما في كتابه النكت. ما يرد عليهم في ذلك رواية المرأة، الشهادة تقول بأنه لا بد من شاهدين. طيب، وقد جاء أن المرأة تروي الحديث ويقبل منها ذلك، أمهات المؤمنين روى حديث كثر ويقبل منها، قبل منها الحديث، ومن ثم لما كان ثمة فرق في الشهادة بين شهادة الرجل والمرأة في الرواية ما وجدنا فرقا بين رواية المرأة والرجل، فحصل أن هذا ليس صحيحا ما ذكروه، أن ما يكون كما يكون في الشهادة يكون كذلك في الرواية. وقلت الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب النكت قد اعتذر للحاكم وقال بأن هذا ليس هو مقصوده، بأن يكون الراوي الحديث يروي عن اثنين لا يرويان عنه هذا الحديث بعينه، وإنما يرويان عنه في الجملة. يعني الحاكم لما قال في كلامه الذي نقله هنا قال بأن يكون له راويان، هو لا يريد أن يكون له راويان في نفس الحديث، وإنما هذا قد روى عنه راويان، وهذا روى حديث آخر، وهذا روى حديث آخر، وهو لا يشترط أن يكون في نفس الحديث. فإذا هذا التوجيه والاعتذار لكلام أبي عبد الله الحاكم. نعم. قال رحمه الله: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. نعم، هنا استطرد في هذه المسألة التي ذكرها، وقضية قضية اشتراط العزة في شروط الصحيح أن يكون عزيزا، فقال صرح القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله قال في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، يعني أن يكون الحديث صحيحا لابد أن يكون عزيزا، رواه اثنان فيشترط هذا للصحيح، وهو يقول بأن هذا شرط الإمام البخاري، هو ابن العربي يقول هذا شرط الإمام البخاري رحمه الله، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، ثم أورد ذلك فقال: فإن قيل، يعني ابن العربي هو الذي يقول، فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، يقول أنت تقول بأن هذا شرط البخاري، أول حديث البخاري حديث الأعمال بالنيات، هو حديث غريب ليس حديثا عزيزا، لم يرويه من الصحابة إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا إبراهيم، ولم يرويه عن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد. يعني الغرابة كانت في مواضع، الغرابة كانت في مواضع. الآن هذا حديث تقول لابن بكر بن عربي عند البخاري صحيح ولا ليس صحيحا؟ صحيح، لأنه ورد البخاري في صحيحه فهو حديث صحيح. تقول له كيف تقول إن البخاري يشترط في الصحة العزة وأن يكون الحديث عزيزا ويرويه اثنان، أن يرويه راويان، كيف تقول هذا وحديث عمر يقول غريب؟ فيقول هنا في الجواب عن ذلك، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه، لولا أن الصحابة يعرفونه، وش يقصد بها؟ لولا أن الصحابة أيضا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس السماع مقتصرا على عمر، فسمعه عمر وسمعه غيره، فإذا هذا ليس غريبا. قال فلو، هذا كلام أقول ابن العربي رحمه الله، فيقول فلولا أنهم يعرفونه، أي الصحابة، مش من يعرفونه يعني سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأنكروه، لأنكروه على عمر وقالوا نحن ما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر كذا قال، يعني قال ابن العربي رحمه الله، ثم ذكر ردا عليه فقال نعم. قال رحمه الله وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع من تفرد علقمة، منع من تفرد علقمة عنه ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. نعم، قال وتعقب، وذكر هنا أمرين تعقب بهما على كلام أبي بكر بن العربي. الأول قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، لا يلزم أن الصحابة لم ينكروا على عمر لما حدث بهذا الحديث وهو يخطب على المنبر ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، لا يلزم من هذا أنهم هم سمعوه أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا الذي ذكره ابن العربي أن الصحابة ما أنكروا لأنهم أيضا يعرفون هذا الحديث، كيف يعرفونه؟ وسمعوه من رسول الله. لكن التعقيب هنا نقول يقال لأبي بكر بأنه لا يلزم أن الصحابة الذين أقروا عمر أنهم سمعوه من رسول الله، وإنما أقروا عمر ولم ينكروا عليه لأن عمر عندهم ثقة ويستحيل أن يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلوا منه ذلك الخبر لأنه صحيح وما أنكروا عليهم بل قبلوا منه ذلك الخبر، فإذا هذا يضعف ذلك الاحتمال الذي ذكره ابن العربي. ثم يأتي التعقيب الثاني، نسلم لابن العربي فيما ذكره، نقول سلمنا لك بأن عمر رضي الله تعالى عنه لما خطب الصحابة ما أنكروا عليه لأنهم أيضا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جئنا إلى قضية أن الحديث هذا غريب رواه راو واحد في طبقة الصحابة، تقول بأنه لم يروه راو واحد، نعم رواه عمر والصحابة أيضا سمعوه من رسول الله ذلك لم ينكروا، نقول نسلم لك بهذا، فيعقب عليه بتعقيب آخر، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة. الآن نقول له لأبي بكر طيب ماذا تقول في تفرد علقمة بن وقاص الليثي، فهو الذي ذكر أنه روى الحديث عن عمر، ما رواه عنه غيره في الحديث الصحيح حديث أعمال بنية والطرق الصحيحة، لم يرد إلا من طريق عن عمر إلا من طريق علقمة، هل تقول كلام لمن؟ لأبي بكر العربي، بأن علقمة سمعه أيضا من رسول الله ولذلك لما سمع عمر يحدث به لم ينكر عليه، هذا تابعي ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فإن هذا التعقيب الثاني الذي يرد فيه على أبي بكر. ثم يأتي أيضا الآخر وهو أن هذا التفرد حصل أيضا في من روى عن علقمة بن وقاص رواه عنه إبراهيم محمد بن إبراهيم قول التيمي قال به عن علقمة ثم تفرد به يحيى بن سعيد، هو الذي سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي فقط، فانظر إننا هذه الغرابة في طبقة الصحابة وفي مواضع ثلاثة من بعدها، ومن ثم إذا تكلمت عن الصحابة وأنهم سمعوا الحديث فلا غرابة من جهة طبقة الصحابة، طيب فماذا الجواب عن هذا الذي ذكر؟ هل نقول هؤلاء أيضا سمعوا الحديث من رسول الله فلما سمعوه لم ينكروا لأنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال رحمه الله: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. لا يسلم وكذا لا يسلم جوابه جواب أبي بكر. قال: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، لماذا؟ لضعفها. وردت متابعات، نعم الحديث الفرد والحديث الغريب قد ترد له متابعات يتقوى بها، ولكن هو يشير أن يتكلم حديث أعمال بالنيات، فيقول وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، ولو صحت لتقوى بها ذلك الانفراد، ولكنها ما تصح. قال: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. إذا نظرنا إلى هذا حديث عمر حديث أخرى غريبة وحكم عليه بالصحة، لا يسلم جوابه من ذلك أيضا. نعم. قال رحمه الله: قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. قال وأورد هنا قول ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي، قاضي أبا بكر بن العربي، في بطلان ما ادعى من أن العزيز يشترط في الصحيح حتى يكون صحيحا أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. أول حديث مذكور فيه حديث غريب، والبخاري حكم عليه بالصحة، ومن ثم فلا يشترط البخاري أن يكون الحديث عزيزا حتى يكون صحيح. وفي كلام ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وهذا كان يشير فيه أيضا إلى أن بطلان هذه الدعوة التي ادعاها أن البخاري يشترط أن يكون الحديث عزيزا ليكون صحيحا أنه يرد عليه في أول حديث وليس في مضامين الصحيح في من الأحاديث، وإنما في أول حديث حكم عليه البخاري بالصحة، وهو حديث غريب لم يرويه إلا راوي واحد. وإن كان هو قد ذكر ما ذكر من الجواب، فإن ذكر ما يتعلق بجواب عن عمر رضي الله تعالى عنه وتفرده وأن الصحابة يحتمل أنهم سمعوه، لهذا لم ينكر عليه فلا يجيب عما ذكر عن تفرد علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يمكن أن يقول إنه أيضا سمعه ولهذا لم ينكر على عمر. نعم. قال رحمه الله: وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. نعم. قال هنا: وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. يعني هو ظاهر كلامه أن المراد أن هذا الحديث العزيز لا يوجد أصلا. الآن لو تقارن مثلا بين كلامه وكلام ابن حجر الذي بينته سابقا لما عرف العزيز، قال: هو أن يرويه أقل من اثنين عن اثنين. طيب هذا العزيز. هنا ابن حبان يقول: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. الآن ابن حجر رحمه الله يبين أن كلامه إن أراد به وجها من الوجوه التي سيشير إليها فهو صحيح، وأما إذا أراد الوجه الثاني فإنه لا يصح. ما هذان الوجهان؟ قال ابن حجر: قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط في جميع طبقات الإسناد رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين في جميع طبقات الإسناد. يقول ابن حجر: إن كان مقصود ابن حبان هذا قال لا توجد أصلا يعني هذه الرواية، فيمكن أن يسلم له بذلك، وهذا صحيح. قال: وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني أن تكون العزة في طبقة واحدة، وهذا موجود. ولما قال تكون في العزة في طبقة واحدة، يعني قد تكون في طبقتين، قد تكون في ثلاث طبقات، ولكن ليس في كل طبقات الإسناد. قد تجد حديث مثلا، سيضرب مثالا، العزة في طبقة الصحابة، ثم عن الصحابي في طبقة التابعين الذين رووا عنه ولم يروي عنه إلا اثنان، فهذه تكون العزة هنا وتكون هنا، يكون الحديث عزيزا. لكن لما نجد في الإسناد أنه قد رواه اثنان فهذا عزيز، إذا تكرر في طبقة أخرى فيبقى يسمى عزيزا. فهو لا يشترط أن يكون رواية اثنين، لا يشترط أن تكون رواية اثنين في جميع طبقات الإسناد. هذا نعم يمكن أن نقول كما قال ابن حبان، يقول ابن حجر أنه لا يوجد ويسلم له بذلك، ولكن أن العزيز بالاصطلاح الذي ذكره ابن حجر أن تكون العزة في طبقة واحدة، يعني رواية اثنين في طبقة واحدة، وقد يرويه ثلاثة عن اثنين عن خمسة عن ستة وهكذا، فهذا يسمى حديثا عزيزا. نعم. قال رحمه الله: مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث. قال ما رواه، نعم أكمل. قال: ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. ضرب هذا المثال للحديث العزيز، قال: مثله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. الحديث، من ولده ووالده والناس أجمعين. لما يقول والحديث يعني كمال الحديث، ولأنه هو يريد الشاهد فيما يتعلق بالرواية، لذا كما أورد الحديث تاما. فقال هنا: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة. إذن هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، تقول من رواه عن رسول الله؟ لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صحابيين، وهما أنس بن مالك وأبو هريرة. ماذا نسمي هذا الحديث؟ هذا حديث غريب. حتى ولو بعد ذلك عن أنس رواه عشرة وعن أبي هريرة رواه عشرة، نقول هذا على الفرض، وإلا هو سيذكر من رواه عنهما. فلو رواه عن أبي هريرة عشرة، ثم تتابع أيضا الرواة، ثم تتابع الرواة أيضا عن أنس، إذن هذا الحديث يسمى حديثا عزيزا، لأن العزة هنا كانت في طبقة الصحابة، لم يروه عن رسول الله إلا صحابيين، إلا أنس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. ثم يقول: ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. إذن حديث قتادة الآن ماذا يسمى؟ أيضا يسمى حديثا عزيزا، لم يروه عن أنس، لم يروه عن أنس إلا هذين الرجلين، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. وإن اشتهر لنفرض أنه بعد ذلك اشتهر عنهما، لكن نقول هذه أيضا طبقة حصلت فيها العزة فتكررت الآن في طبقة الصحابة. ثم عن أنس لم يروه إلا رويان، إلا قتادة بن دعامة وعبد العزيز بن صهيب. قال: ورواه عن قتادة. نرجع إلى قتادة، قتادة الذي يروي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال: ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. رواه شعبة ورواه سعيد بن أبي عروبة فقط، رويان أيضا. هنا أيضا نقول هذا الحديث وقعت فيه العزة هنا، فلم يروه عن قتادة إلا شعبة وسعيد. قال: ورواه عن عبد العزيز، عبد العزيز بن صهيب، إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، ورواه عن كل جماعة. إذن احنا لما ننظر إلى حديث أنس نقول هذا حديث عزيز، لأنه ما رواه عن رسول الله إلا أنس وأبو هريرة. إذا نظرنا إلى حديث قتادة نقول هذا حديث عزيز، لأنه لم يروه عن أنس إلا قتادة بن عزيز بن صهيب. إذا نظرنا إلى من بعدهما لم يروه عن قتادة إلا راويين، إلا شعبة وسعيد بن أبي عروبة. إذا نظرنا إلى عبد العزيز لم يروه عنه إلا إسماعيل بن علية وعبد الوارث، فالعزة هنا صارت في طبقات، لكن هذا الآن الحديث حصلت فيه العزة، فالحديث باعتبار كل راو من الرواة الذين ذكروا هنا يكون حديثا عزيزا. لكن هو بين لنا بأن الحديث العزيز لو حصل في طبقة واحدة فهو عزيز، وإن تكرر لم يرويه إلا اثنان عن اثنين عن اثنين، وبعد ذلك رواه جماعة، فهذا يبقى حديثا عزيزا، إلا أن العزة تكررت، إلا أن العزة تكررت في طبقات هذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. قال: والرابع، من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا هو الغريب على القسمة التفصيلية، المتواتر الأول والمشهور الثاني والعزيز الثالث والغريب هو الرابع. ثم عرفه فقال: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به في السند. يعني إذا نظرنا إلى حديث ثم نظرنا في سنده فوجدنا في إحدى طبقاته لم يروه إلا راو واحد، ولا نستحضر حديث الأعمال بالنيات، لم يروه من الصحابة إلا عمر، لو بعد ذلك استهر عن عمر يبقى حديثا غريبا لأنه في طبقة من طبقاته، فكيف والغرابة الآن في حديث عمر حصلت في طبقات، لم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، فحصلت فيه الغرابة. لكن هو يعرف لك الحديث الغريب، متى تقول إن هذا حديث غريب؟ إذا رواه راو واحد. إيش معنى رواه راو واحد؟ نظرت في إسناده فوجدت بأنه في طبقة من طبقات الإسناد لم يروه إلا راو واحد، كحديث مثلا لم يروه عن رسول الله إلا صحابي واحد ثم اشتهر عنه، فهذا يسمى حديثا غريبا. ثم قال رحمه الله: على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وأشار إلى أن الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. وقوله على ما سيقسم لأن هذا أخر الكلام عنه، أخر الكلام عنه، لأنه الآن لما ذكر الغريب رجع وتكلم عن الأقسام الأربعة. نعم. فقال قال رحمه الله: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر آحاد. يعني القسم الثاني والثالث والرابع، المشهور والعزيز والغريب، هذه من أقسام الآحاد. فالخبر باعتبار وصولنا ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد، والآحاد ثلاثة أقسام: مشهور وغريب وعزيز، مشهور وعزيز وغريب، هذه تسمى حديث الآحاد. قال: وخبر الآحاد في اللغة ما يرويه شخص واحد، آحاد جمع واحد، جمع واحد، وهنا قال ما يرويه شخص واحد، إذا أخبرك واحد بخبر فهذا خبر أحد. وفي الاصطلاح قال ما لم يجمع شروط التواتر، يعني إذا شروط الحديث المتواتر إذا وجدت سميناه متواترا، وإذا تخلف شرط من شروط المتواتر يسمى هذا الحديث حديث أحد. وهذا الحديث الأحد قد يكون مشهورا وقد يكون عزيزا وقد يكون غريبا. وأشار بأن الغريب ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي، وأخر الكلام عنه لأنه سيتكلم الآن لما ذكر الأحاد يتكلم عن حديث الأحاد من جهة القبول والرد، ومن جهة ماذا تفيد العلم ولا تفيد الظن، هذه المباحث أيضا يذكرها قبل أن يذكر تقسيم قسمي الغريب، نرجوها للدرس المقبل بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.